بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس التاسع من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول القاعدة الخامسة التي تقول: إنا أخبرنا بما أخبرنا به من النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات ونحوها، نعلم أننا أخبرنا بها من وجه دون وجه. وتكلم الشيخ عن التأويل وأنواعه، وأيضا ذكر مسألة وهي أن الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة لنا في الشاهد. ثم ذكر جواب الأئمة، ولما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال قولته المشهورة. في صفحة 100 تكلم عن أنه ورد أن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه بالأسماء وبالصفات، وأسماؤه كثيرة وصفاته كثيرة. فيقول هو: فنحن نفهم معنى ذلك، يعني نميز نفهم معنى كل اسم وكل صفة، ونميز بين العلم والقدرة والرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. وهذه مسألة معروفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأسماؤه وصفاته كثيرة لا تحصى. فالأسماء متباينة من جهة الصفات، خلافا للفلاسفة ولغيرهم الذين يقولون الصفة هي الأخرى، وهي متواطئة من حيث الذات لأنها كلها لا تقوم إلا بذات واحدة. فالسميع والعليم هو الله عز وجل، فكلها دالة على ذات واحدة. ويضرب لذلك مثلا بأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسماؤه من هذا النوع، متباينة من ناحية الصفات، ودلالة كل اسم، محمد يدل على معنى، أحمد يدل على معنى، الماحي يدل على معنى، الحاشر، العاقب، كذلك أيضا أسماء القرآن وأسماؤه كثيرة، فهي أسماء متعددة تدل على معاني، كل اسم يدل على معنى، كل اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على معنى، وإن كانت كلها أي الأسماء النبي أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تدل على رسول واحد وهو محمد بن عبد الله، وكذا القرآن هي أسماء لهذا القرآن، بل وكذا السيف، فإن أسماء السيف، وقد أفرد بعض أئمة اللغة له رسالة في أسمائه وشرح معانيها، لأن الأسماء منها ما هي عجمية لا تدل على معنى، ومنها ما هي أسماء تدل على معنى. فأسماء السيف تدل على معنى، فمثلا الصارم من الصرم، المهند من الهند، القاطع لأنه يقطع، وهكذا. فهي مترادفة في الذات، متباينة في الصفات، مترادفة في دلالتها على الذات لأنها كلها تدل على ذات واحدة، متباينة من حيث الصفات لأن كل اسم من أسماء السيف له دلالة واحدة، وكذا القرآن، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى. هنا بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن مسألة متعلقة بآية آل عمران، وهي مسألة الإحكام والتشابه الوارد في الآية ومدلوله، ويتكلم تفصيلا على هذه المسألة، وينتهي فيها إلى أن هناك إحكاما خاصا وتشابها خاصا، وهناك إحكام عام وتشابه عام. فالإحكام العام والتشابه العام هذا يعم القرآن كله، والمعنى واضح، القرآن كله محكم أي بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في بهذا الإحكام، هذا هو التشابه العام وهو التشابه الخاص، هذا الإحكام العام والتشابه العام. القسم الثاني الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهذا هو الذي دلت عليه آية آل عمران، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وهذا هو الذي وقع فيه الخلط بين المفسرين وبين الذين تكلموا في علوم القرآن وأيضا الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات حين تعرضوا لمسألة المتشابه. أكبر مزلة قدم في هذه القضية مسألة الإحكام الخاص والتشابه الخاص هي حين أدخل أهل الكلام في المتشابه الأسماء والصفات، في المتشابه الخاص، فلما أدخلوا الأسماء والصفات وجعلوها من المتشابه هنا دخل المتكلمون في باب التأويل، فجعلوا الإحكام الخاص آيات محكمات، وجعلوا التشابه الخاص آيات محددة منها الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات. والأئمة رحمهم الله تعالى المتقدمون كما في كتب التفسير وعلوم القرآن لما ذكروا الإحكام الخاص والتشابه الخاص ذكروا معاني ومسائل متعلقة بالقرآن الكريم، مثل الناسخ والمنسوخ، قالوا مثلا المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، ذكروا معاني مقبولة لأن القرآن الكريم مشتمل على هذه القضايا، فمن قال إن المتشابه هو الآيات الواضحة الدلالات، المحكم هي الآيات الواضحة في دلالتها، والمتشابه هي الآيات التي تحتاج إلى بيان وإلى تفسير وإلى توضيح، المشكلة لما أدخلوا الأسماء والصفات في المتشابه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجمع أقوال المتقدمين والمتأخرين في مسألة الإحكام والتشابه بما سماه رحمه الله تعالى التشابه النسبي، وهذا يشمل القرآن كله لا يختص بالصفات أو بغيره. فأولا يبين أنه ليس هناك آيات محددة يقال عنها متشابهات وآيات أخرى يقال عنها محكمات، بحيث أنه كما قال هؤلاء المتكلمون أيما آية وردت في الصفات فهي من المتشابه والآيات الأخرى من المحكم، يقول لا، التشابه هو التشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس. وبنى هذا على مسألة، وهي أن السلف فسروا القرآن كله، وأن بعض هؤلاء الأئمة من المتقدمين من درس تفسير القرآن وعرف معانيه وقرأه تفسيرا على بعض الصحاب من أوله إلى آخره لم يستثني شيئا منه، فلم يعهد عن السلف أنهم قالوا هذه الآيات أو هذه السورة أو نحو ذلك هذه من المتشابه التي نكل علمها إلى الله، آمنا به لا ندري ما معناها، وإنما تدبروا القرآن من أوله إلى آخره وفسروه من أوله إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك فما معنى أن يكون في القرآن كما أخبر الله منه آيات محكمات وأخر متشابهات؟ قال لك هو التشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس في بعض الآيات في بعض الأحوال فيشتبه عليه مدلول هذه الآية أو تلك، فالمؤمن هو الذي يكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أغلب الآيات مما يتدبره الإنسان، أو أنه يقول لاحظوا معي إن المتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه، مثل الحقيقة اللي قلنا عنها أحد معاني التأويل هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. فمثلا ما أخبرنا به عن نعيم الجنة نفهمه ومدلولاته ومعاني محكمة. حقيقة ذلك النعيم وتأويله هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، نكل علمه إلى الله. ونقول مثلا في باب الأسماء والصفات نثبت معانيها ومعانيها محكمة ومدلولاتها محكمة ونثبتها ونصف الله عز وجل بما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته، وحقيقة أسماء الله وكيفيتها هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أما نصوص القرآن من أوله إلى آخره فليس هناك فيه آيات محددة يقال عنها إنها من المتشابهات، وإنما هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس في بعض الأحوال والأحكام. ولذا فالعلماء رحمهم الله تعالى يتفاوتون في علمهم بهذا القرآن. وابن عباس قال القرآن على أربعة أوجه، منه ما تعرفه العرب ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعرفه العرب، ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما استأثر الله بعلمه. الوجه الذي استأثر الله بعلمه هو حقائق هذه الأشياء أو بعض أسرار حكمها مما خلقه الله أو شرعه مما قد لا يعلمه بنو آدم. أما أن يكون هناك آيات متشابهات فهذا لم يدل عليه دليل ولم يؤثر عن السلف، وإنما أحدثه المتأخر. ومنه للأسف الشديد أي من زعمهم أن هناك آيات معينة هي من المتشابهات جاءت مشكلتا التأويل والتفويض، لأنه قالوا إذا كانت هذه الصفات من المتشابه فهي إما أن نؤولها بمعاني لائقة فدخلوا في باب التأويل، أو نفوضها نفوض حقيقتها ونفوض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى، فنشأ هذان المذهبان الفاسدان. شيخ الإسلام مثلا 106 يضرب أمثلة، يقول لك مثلا يشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظن أنه مثله، يظن أن نعيم الآخرة مثل نعيم الدنيا، مثل بعض العوام أحيانا يشتبه عليه الأمر. قال فيأتي العلماء ويبين أنه ليس مثله. إذن هذا اشتباه إضافي نسبي لبعض الناس اشتبه عليه هذا الأمر، لكن غيره لا يشتبه عليه الأمر. ثم ذكر أيضا من ذلك الشبه التي تشتبه على بعض الناس في بعض الآيات ودلالتها فيشتبه عليه الأمر فيظن أنها تدل على ذاك المذهب، لكن العلماء يقولون لا. والدليل على ذلك وقوع ما أخبر الله عنه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأنت لو تأملت مدلول هذه الآية بالنسبة للذين في قلوبهم زيغ من الطوائف لو جدت فعلا ما قرره شيخ الإسلام صحيح. يعني لاحظوا معي، يعني تأتي طائفتان، إحداهما طائفتان على طرفي نقيض، إحداهما تحتج بهذه الآية على مذهبها والآية الأخرى مشتبهة عندها، فعندها هذه الآية محكمة والآية الأخرى التي لا تدل على متشابهة. تأتي الطائفة الأخرى المقابلة لها فتقول هذه الآية الأخرى المتشابهة عند أولئك هي عندها محكمة، لكن الآية الأخرى التي احتجت بها الطائفة الأخرى وتراها محكمة قالت لا هي عندي متشابهة. إذن صار التشابه نسبيا، وصار الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من هذا القرآن. وهذا الذي حدث، ما من فرقة أو طائفة مثل الرافضة أو المعتزلة أو القدرية أو المرجئة أو الوعيدية أو غيرهم إلا وتجدهم في القرآن عندهم آيات محكمات لأنها توافق مذهبهم، وعندهم آيات أخرى متشابهات تحتاج إلى تأويل لأنها تخالف مذهبهم. فدل هذا على أي شيء؟ على أنه لا يوجد في القرآن آيات محددة معينة يظن عنها إنها متشابهات كما قال المتكلمون في هذا الباب، وإنما هو تشابه نسبي. هو على قسمين: قسم قد يعرض للمسلمين عموما فيتشابه ويشتبع عليه مدلول هذه الآية، وقد تكون في الصفات أو في المواريث أو في الطلاق أو في أحكام العبادات أو غيره، قد تشتبع عليه هذه الآية لكن غيره يعلمها، فإذا بين له أهل العلم معناها زال عنه الاشتباه. النوع الثاني هو التشابه الذي ابتغى به أهل الزيغ أن ينصر مذهبهم، فهؤلاء يأخذون منه ما يشاءون فيتبعون المتشابه منه ويستشهدون به على مذهبهم ويردون ما عدا. وكما قلنا ونكرر، القرآن كله فسره العلماء ولم يستثنوا شيئا منه، ولم ترد آيات محددة يقول فيها بعض العلماء لا نتكلم في تفسيرها، هذه متشابه نكل علمها إلا الله. فسروا القرآن من أوله إلى آخره، حتى الحروف المقطعة، وإن قال فيها بعض أئمة التفسير الله أعلم بمراده به، فإن أكثر المفسرين تكلموا في تفسير الحروف المقطعة، فدل ذلك على أنهم فسروها. وإن كان القول الصحيح أن الحروف المقطعة ليست كلاما يحتاج إلى تفسير، ليست كلاما يحتاج إلى تفسير، قاف نون ألف لام ميم، وتعرفون طريقتها في التلاوة، فالقول الصحيح أنها حروف، والحروف لا يتطلب لها تفسير، وإنما التفسير ليش؟ للكلمات وللجمل، هي التي يتطلب تفسيره. وإنما الذي يسأل عنه لماذا أو ما الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف، أما تفسيرها فهي حروف، والحروف ليس لها معاني، إذا قلت قاف لا تدل على معنى. إذن هناك من العلماء والمفسرين من فسرها فجعلها إما دالة على أسماء الله أو على أسماء الرسول أو على أسماء القرآن أو على شيء من ما جاء به القرآن أو غير ذلك، فسرها. والثاني أن نقول هي حروف لا تتطلب تفسيرا، وإنما يسأل عن حكمة افتتاح السور بها. والذي ذكره أكثر العلماء ورجحه ابن كثير والإمام المزي وابن تيمية أن الحروف هذه افتتح بها بعض صور القرآن لتحدي العرب وإظهار إعجاز القرآن، بأن يقال لهم هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا القول أيضا رجحه الزمخشري في الكشاف، وهو الراجح أن الحكمة منها هو الإعجاز. ولهذا في أكثر السور، ليس كلها، في أكثر السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. فغالبها ليس كلها افتتحت وذكر بعدها القرآن، فدل هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى على إعجاز هذا القرآن. صفحة 106 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وهذا نوع من الاشتباه، وهو الذي أوقع أهل الكلام لما تأتي الآيات في الباب الأسماء والصفات، يقعون في القياس الفاسد فيقيسون صفات الله بصفات خلقه، فيقع فيه الاشتباه: هل هذه الصفات هي كصفات الخلق؟ لكن من عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق بينهما. ولهذا 107 قرر أمرا مهما، وهو أنه ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقصد بذلك أنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. من لم يهتدي إلى هذا، إلى ما يجمع بينهما من معنى كلي هو المتواطئ، من لم يهتدي إلى ذلك وقع في خلط. فإما أن يثبت ذلك الأمر كما كان في الدنيا، مثلا يقول نعيم الجنة مثل نعيم الدنيا، أو أسماء الله وصفاته مثل أسماء المخلوقين وصفاته، أو أنه يفوض ويقول السمع والبصر والعلم والكلام والاستواء أعرفه في المخلوق، لكن لأنني لا أعرفه في الخالق فأنا أفوض النصوص، يفوضها كاملة معنى وكيفية. لكن إذا اهتدى إلى أنه ما من شيئين إلا وبينهما اجتماع من وجه وافتراق، حتى لاحظوا معي، وهذا داخل في الأسماء المتواطئة، حتى ما نحن نقطع به من أنه من أعظم الناس شبها ببعض مثل محمد وعلي، يعني أي واحد أي اثنين منا نحن الحاضرين، يعني ليس عندنا شك في التشابه والاجتماع في الإنسانية والصفات ونحو ذلك، لكن لا يمكن أحد يقول إن فلان طبق الأصل لفلان، بل ولا صفاته، ليس سمع فلان مثل سمع فلان، ولا بصره مثل بصره، ولا قوته مثل قوته، ولا علمه مثل علمه. وهذا الذي قال فيه العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا في الأسماء المتواطئة أو المشككة. المتواطئ هو المعنى الكلي الذي يدل على كثيرين، لكن مع اختلاف الحقائق، لكل منهم حقيقته. فالإنسانية أو الإنسان هذا متواطئ يدل على كثيرين من بني آدم، لكن لكل واحد منهم إنسانيته التي تخص في الخارج. بعضهم قال هذا متواطئ، لكن في نوع آخر منه من جنس المتواطئ وهو المشكك، وهو معنى الكلي الذي يطلق على كثيرين لكن في بعضها أقوى أو أضعف أو أوجب. وضربوا لذلك مثل في المخلوقات بالنور، قال كالنور معنى متواطئ، وبعضهم يقول لا، الأولى نسميه مشكك. كيف مشكك؟ قال هو متواطئ لكنه مشكك، بمعنى أن النور يصدق على كثيرين لكن مع التفاوت، نور الشمس غير نور القمر، ونور القمر غير نور المصباح. فالنور معنى كلي يطلق على كثيرين لكن متفاوت. ثم يقولون إذا قلنا الله موجود والمخلوق موجود، قالوا هذا من قبيل المشكك، وكلمة مشكك تراها من الناحية اللغوية وليست من باب الشك، وإنما هو من باب المتواطئ. وبعضهم يقول لا، يجعل المشكك من جنس المتواطئ، والخلاف بين المشكك والمتواطئ ما هو كبير. فيقول مثلا الوجود من قبيل المشكك. ليه؟ قال لك وجود الله ووجود المخلوق، لكن وجود الله أزلي كامل واجب لا يقبل العدم، وجود المخلوق على ضد من ذلك، حادث ناقص قابل للعدم، لكن يجمع بينهما المعنى الكلي. إذا تبين هذا، من لم يهتدي إلى أنه ما من موجودين إلا وبينهما، لاحظوا معي، إلا بينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. وكما ذكرنا مثال الوجود، الله موجود والمخلوقات موجودة، إذن فيه معنى كلي اسمه الوجود، يتفقان فيه، لكن يتفقان في هذا المعنى. أما في الخارج فلكل منهما وجوده الذي يخصه، وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه. وإذا كانت المخلوقات حين نطبق عليها هذا المعنى لكل منها وجوده الذي يخصه، فالفارق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. يعني إذا قلنا كما قلنا قبل قليل الإنسانية تجمعنا، لكن لكل واحد منهما إنسانيته التي تخصه، فإذا كان هذا يكون فارقا بين المخلوقين، فكيف في الأسماء المتواطئة بين الخالق والمخلوق؟ هنا انتقل إلى يعني حقيقة قضية تتعلق بقول وحدة الوجود. فقال في صفحة 107: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق حتى ظنوا وجودها فقد وهو أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فأراه الوجود واحدة ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا مثال يذكره شيخ الإسلام للضلال في هذا الباب، وهو أن هؤلاء لما ظنوا أن وجود الله ووجود المخلوقات تشترك في معنى الوجود جعلوا الوجود واحد. لاحظ معي، لاحظ، شوف الزيغ كيف يبدأ من الإنسان. الأصل أن الله له وجود يخصه والمخلوق له وجود يخصه، لكن لما جاءت هذه المصطلحات والاشتباه في هذا الأمر اشتبه عليه الأمر، فقال الله والمخلوقات كل منهما موجود، ووجود الله على الحقيقة ووجود المخلوقات على الحقيقة، إذن هي تلتقي في مسمى الوجود. فانتهى به الأمر إلى أي شيء؟ إلى أن يقول: ما دام المعنى الكلي مشتركا بينهما فهذا دليل على أن الوجود واحد، فجعله وجودا واحدا بالعين ولم يفرق بين الوجود بالعين والوجود بالنوع. النوع هو المتواطئ، هو المعنى الكلي، نوع الوجود. الله موجود والعرش موجود والسماء موجودة والشجر موجود والإنسان موجود والجبل موجود والبعوضة موجودة، هذا كله يجمعها نوع الوجود اللي هو المعنى الكلي المتواطئ الذي يسميه لتفاوته بعضهم بالمشكك، وهذا لا إشكال فيه. فالنوع يجمعها والمعنى يجمعها. وخوطبنا كما كررنا، وكثيرا ما يكرر شيخ الإسلام هذا، خوطبنا باللغة العربية بما نفهم. فإذا كان كذلك فكيف يصل الأمر بهؤلاء إلى أن يلتبس عليهم هذا الأمر حتى يقولوا: لا، إذن ما دام يجمعهم المعنى الكلي إذن الوجود واحد بعينه، فلم يفرق بين الخالق والمخلوق ولا الرب ولا المربوب ولا العابد ولا المعبود والعياذ بالله. تبهتم معي؟ بعد ذلك في صفحة 108 ذكر شبه أخرى. ما هي؟ قال بعضهم: الوجود يقال به من قبيل المشترك اللفظي. انتبهوا الآن، الآن بيجي للطرف النقيض، يعني هذه من المسائل اللي تمر في التدمورية وفيها نوع من الإشكال. الأولون لما قالوا فيه معنى كلي يجمع وصف الوجود اشتبه عليهم الأمر، قالوا: ما دام المعنى يجمعهم إذن الحقيقة واحدة. فوصل بهم الأمر وانتهى إلى أن يجعلوا وجود الله هو وجود المخلوقات، وأن يجعلوا وجود المخلوقات هي عين وجود الله. فانتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود. في طائفة أخرى مقابل ذلك تبغى تهرب من الموضوع، فقالوا: لا، الوجود مقول بالاشتراك اللفظي وليس بالمتواطئ ولا المشكك. ما معنى المشترك اللفظي؟ ما هو الإشكال فيه لما نقول الوجود والسمع والبصر لله وللمخلوق نقول عنه إنه، يقال عنه إنه من قبيل المشترك اللفظي؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ الإشكال في ذلك إذا تأملنا معنى ومدلول المشترك اللفظي، لأن هناك الألفاظ المتباينة والمترادفة والمشتركة، المشترك اللفظي في ألفاظ مترادفة يعني مختلفة في أسمائها وتدل على معنى واحد، مثل أسماء السيف، السيف والقاطع الصمصامة هذه يسميها مترادفة، الألفاظ مختلفة لكن تدل على معنى واحد. وهناك الألفاظ إيش؟ عكسها، وهي إيش؟ متباينة. المشترك اللفظي هو الذي يعنينا الآن، هو الألفاظ المتوافقة في لفظها، مشتركة في لفظها لكنها تدل على معاني مختلفة متباينة، عكس المترادف. ما هو عكس المترادف؟ المشترك اللفظي، ويتبين هذا بالمثال. نحن ضربنا لكم مثل الآن بالمترادفة، هل هي إيش؟ لما نقول السيف، القاطع، الصمصامة، هذه نسميها إيش؟ ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد. عكسه المشترك اللفظي، مثل العين، فالعين تطلق على أي شيء؟ على العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى عين الذهب. الذهب يسمى عين، الذهب الخالص، وعلى الجاسوس. المشتري يطلق على الكوكب المعروف، ويطلق على مشتري السلعة. هذا يسمى المشتري، وذاك يسمى المشتري. هذا يسمونها مشترك لفظي، يعني اللفظ واحد والمعاني متباينة، عكس أسماء السيف. الألفاظ متباينة والمعنى واحد. هنا لما نقول عين، كلمة عين واحدة تطلق على كثيرين، صح ولا لا؟ تطلق على معاني، لكن معاني متقاربة ولا متباينة؟ قالك معاني متباينة، مثل المشتري اللي هو الكوكب والمشتري اللي هو فلان، ما في التقاء في المعنى، ليس هناك التقاء في المعنى. عين باصرة وعين ذهب، ما في التقاء في المعنى، اللفظ واحد والمعاني مختلفة. تعالوا نطبق هذا على أسماء الله وأسماء المخلوقين. لما نقول الله سميع والمخلوق سميع، الله حي والمخلوق حي، هل يصح، أسألكم، أن نقول هذا من قبيل المشترك اللفظي؟ ما مشايخ، يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ لماذا لا يصح؟ لتباين المعنى، لتباين المعنى، التباين التام. ومن ثم فأولئك الذين فروا من التشبيه وفروا من الوصول إلى القول بوحدة الوجود، قال لا، أنا أخرج من الموضوع وأقول هذه الأسماء التي لله وللمخلوق من قبيل المشترك اللفظي. فقلنا هذا القول يؤدي، هذا القول إذا قلنا من قبيل المشترك اللفظي، هذا القول يؤدي إلى تعطيل أحد المعنيين. ليه؟ لأنه إذا قيل من قبيل المشترك اللفظي، فإذا دل أحدهما على معنى دل الآخر على معنى آخر مباين له تماما. فمثلا لو قلنا سمع الله وسمع المخلوق، وقلنا هذا من قبيل المشترك اللفظي، صار مثل المشتري والمشتري، يعني هذا له معنى وذاك له معنى مباين له تماما. فهل معنى هذا إذا عرفنا سمع المخلوق يكون سمع الله معنى آخر لا علاقة له بمفهوم السمع في اللغة العربية؟ لا شك أن هذا من أعظم الباطل والإلحاد. إذن إذا قلنا من قبيل المشترك اللفظي، هذه مشكلة كبرى. صحيح أنها ظاهرا كأنك يعني ابتعدت عن التشبيه، وكأنك يعني خلاص قلت صفات الله تخصه وصفات المخلوقين تخصهم، لكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه مقتضى هذا، لاحظوا معي، أنه إذا كان قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقيل هذا من قبيل المشترك اللفظي، وصرنا نعرف استواء المخلوق، إذن استواء الله معنى آخر ما ندري ما هو. مثل لما نقول المشتري والمشتري، اتفقا في اللفظ وتباينا في المعنى. نحن في أسماء الله وصفاته خوطبنا بالمعاني التي نفهمها ونميز بين صفة وأخرى. وإذا قيل إن الله يسمى بهذه الأسماء ويوصف بتلك الصفات، والمخلوق قد يسمى ببعضها ويوصف ببعضها، فبينهما معنى، وهو الذي قلنا فيه إنه من قبيل المتواطئ، ولا يمكن أن نقول إنه من قبيل المشترك اللفظي، لأننا لو قلنا إنه من قبيل المشترك اللفظي لكنا نعرف أسماء المخلوقين وصفاتهم فنثبتها لهم، وتصبح أسماء الله وصفاته معاني أخرى لا ندري ما هي. ومنه دخل مذهب التفويض، ذلك الذي قال أنا أفوض المعنى والكيفية ولا أدري ما معنى الصفة، أنا أفوضها. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ أظن واضح إن شاء الله. يعني المشترك اللفظي خطير وهو مفتاح التفويض. نحن خطبنا في القرآن بمعاني نفهمها، بمعاني نفهمها، وليس هذا مختص بصفات الله. لو قلنا نعيم الجنة ونعيم الدنيا اللي قال خمر وعسل ولحم وكذا وكذا، لو قلنا من قبيل المشترك اللفظي لكنا والله نحن نعرف خمر الدنيا ولحمه وفاكهته نعرفها، إذن نعيم الآخرة ما ندري ما هو، متباين. صحيح أنه يوافق في اللفظ لكن ترى المعنى متباين تماما. قد يكون مثلا خمر الجنة هو الحور العين، معنى آخر ما له، مثل المشتري اللي هو الكوكب والمشتري اللي يشتري السلع. فهل أحد يقول إننا خطبنا في القرآن بهذه الألفاظ التي لا نفهم منها شيئا فهي كالألفاظ الأعجمية أو كالألغاز التي لا يعرف لها أي معنى؟ كلا والله، نحن إذا سمعنا تلك الآيات المتعلقة باليوم الآخر عرفنا المعاني وميزنا بين نعيم ونعيم، وآمنا وصدقنا مع علمنا أن حقيقة نعيم الجنة لا يشبه حقيقة نعيم الدنيا، بينهما تباين عظيم، لكن نثبت المعنى الكلي. فلو قلنا هو من قبيل المشترك اللفظي صار مثل كلمة عين، ما في علاقة بين العين الجارية والجاسوس، ما في علاقة، ليس بينهما أي علاقة سوى كلمة عين، هذه عين وهذا عين فقط، لكن المعنى ليس بينهما في أي علاقة. فهل صفات الله وصفات المخلوقين ليس بينهما أي علاقة من ناحية دلالة المعنى؟ هذه هي الضلالة لمن قال إن ذلك من قبيل المشترك اللفظي ظنا منه أنه يخرج بذلك عن، ولهذا قال يعني وصلوا إلى القول بالكليات المطلقة التي لا تكون إلا في الأذهان، وسبق أن بينا هذا وضرب مثل 109 يعني في مسألة أن الإنسان يهتدي للجمع والفرق، مثل إنا ونحن لا يتكلم بها الواحد ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم به، وذكر الأمثلة، فقد يشتبه، يعني ذكر نوع من الاشتباه، هذا مثال للاشتباه اللي نسميه أو سماه شيخ الإسلام ابن تيمية الاشتباه النسبي، أنه مثلا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فهل هذا مشتبه؟ يعني هل الله واحد أو متعدد؟ يشتبه عليه، وقد يحتج عليه بعض النصارى يثيرون هذه الشبهة ويقولون أنتم تقولون عنا الأصحاب تثليث، طيب أنتم في كتابكم فيه الجمع، فيه إنا ونحن، إنا نحن نزلنا الذكر، فيه جمع، فقد يشتبه على بعض الناس ويقول والله فعلا أنا أحتاج إلى جواب، كيف يعني جاء الخطاب بإنا ونحن، هل الله واحد أو أكثر؟ فيأتي العلماء ويبينون له إما بالرجوع إلى الآيات المحكمات مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، فإذا جمعت بين الآيتين تبين لك الأمر وصارت هذه الآية قاطعة وإلهكم إله واحد، ثم بعد ذلك يأتي العلماء ويبينون لك الأمر ويقولون إنه إنا ونحن يقولها إيش الجمع أحيانا ويقولها الواحد المعظم لنفسه، وهذا في اللغة العربية المجموعة، نحن قبيلة فلان، نحن جماعة المسجد نطلب كذا، هذا يقولها الجمع، ويقولها الواحد مثل ما يقول الملك أمرنا، لأن الملك له أعوان وله وزراء فيقول أمرنا، فيقولها الجمع ويقولها الواحد المعظم لنفسه. فإذا تبين هذا زال الاشتباه، وأنه إذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه إنا نحن نزلنا الذكر مع قوله وإلهكم إله واحد، تبين أن معنى هذه الآية إنا ونحن يقولها ربنا المعظم لنفسه وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، فيزول الاشتباه. إذن هذا مثال الاشتباه النسبي الذي قد يشتبه أو قد يثيره بعض الناس شبهة ونحو ذلك. وذكر في صفحة 111 الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة ليست متواطئة، فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق ونحو ذلك، يعني يقول لك ما سبق بيانه من أنه هذا المعنى الكلي في الأسماء والصفات نعيم الجنة ونعيم الدنيا. متى يزول الاشتباه؟ عند إيش؟ الإضافة والتخصيص والتقييد. فالنهر مثلا معروف، الأنهار معروفة، نعرفها في الدنيا ونؤمن بأن في الجنة أنهار، لكن لما يضاف خلاص الإضافة تخص، يتبين المعنى. فإذا قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر وكذا، علمنا أن هذه أنهار الجنة لا تشبه أنهار الدنيا. وإذا قيل نهر النيل أو نهر الفلجة أو أي نهر أو الفرات أو غيره، عرفنا أن هذا نهر من أنهار، أن هذا نهر من أنهار الدنيا. فأبين وذكر قول الإمام أحمد في صفحة 112 ينكرون على الجمع يحرفون ويؤولونه على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونه تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله. يعني ذكر ذلك الإمام أحمد حتى في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، وذكر أمثلة من التشابه. وأنا أوصي بقراءة كتاب أو رسالة الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية، يعني فيها معاني جميلة جدا تعطيك الأجواء في ذلك الزمن والاشتباه في ذلك الزمن، وأن الأمر يكاد يتكرر. في صفحة 112 آخر الفقرة، ومن لم يعرف هذا، بدأ بهذا في نقض مذاهب المفوضة. سابقا ذكر بطلان مذاهب أهل التأويل والذين يقولون بالمتشابه وأنه يحتاج إلى تأويل، وذكر أنواع التأويل وذكر ما يتعلق بذلك، وأن هذا الاشتباه ما هو الاشتباه النسبي. من هنا بدأ يتكلم عن مذهب أهل التفويض. قال ومن لم يعرف هذا فاضطرت فقول مثل طائفة يقول إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم لأن هذا لا تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله. أراد أن يشير إلى هؤلاء الذين يمنعون التأويل ويبطلونه لكن يجعلون بدله التفويض، يقول نحن لا نتأول ويمنعون التأويل، ثم يقولون الواجب علينا أن نفوض الأمر فنقول بالتفويض. انتبهوا لهذا المذهب. طبعا هنا شيخ الإسلام قال في صفحة 113 آخر فقرة، وهؤلاء الذين يتفون التأويل المطلق ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويل الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. كنا نود أن نأخذ مثل هذه العبارات عبارة ونقف عندها، لكن أحب أن أوضح لكم جملة هذا الرأي، وهو مذهب المفوضة. هذه طائفة منعت من التأويل وقالت التأويل باطل، وتأول الآية وما يعلم تأويله إلا الله، ثم جعلوا نوعي التأويل اللي هو الحقيقة والتفسير، قالوا هذه نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب المفوضة، وللأسف الشديد أن هذا هو الذي نسبه المتكلمون إلى السلف وجعلوه قولا للسلف. ومذهب التفويض شر من مذهب التأويل. فما حقيقة التفويض الذي يقول بها هؤلاء؟ حقيقته أنه يقول هناك آيات لا نعلم تأويلها فنحن نفوض معناها كلية إلى الله، فلا نثبت لها معنى ولا مدلولا. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يتناقضون، يقولون لها تأويل ها، ثم يقولون لا يعلمه إلا الله. هذا التناقض. طيب أنت تقول لها تأويل إذا لها معنى، ثم تقول لا يعلمه إلا الله، هذا تناقض من عندك. فإذا أثبت لها معنى إذن انتفى التفويض الذي تزعمه، وتقول إننا لا نثبت لها معنى. فهؤلاء أرادوا أن يقولوا نخرج من المشكلة فنفوض، الرحمن على العرش استوى. ماذا يقول أهل الكلام؟ يقول السلف لهم فيها قولان، قول بالتأويل، يقول اتفقوا على عدم حمله على ظاهره، وإنما حمله على ظاهره المجسم هو المشبه. أما السلف والأئمة فاتفقوا على عدم حمله على ظاهره، ولهم في ذلك قولان، إما التأويل وإما التفويض. التأويل بأن نقول استوى بمعنى استوى، وأما التفويض فنقول نفوض علمه إلى الله فلا ندري ما معناه. مقتضى هذا القول إنه كلمة الرحمن، آية الرحمن على العرش استوى، نحن لا نفهم منها أي معنى، فنفوض معناها إلى الله، وهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، قد يكون لم يدل عليه اللفظ. يعني إن صح التعبير قد يكون معنى الرحمن على العرش استوى إن الله خلق آدم بيده، هذا معنى، لأنه لما نفوض المعنى معناها إنه هذه الآية قد تدل على معنى لا ندري ما هو، ولم يدل عليه اللفظ ولا السياق ولا نفهمه من اللغة العربية، وإنما هذه الآية نفوض المعنى، لها معنى لا يعلمه إلا الله، نحن لا يمكن أن نعلمه. وهذا معنى قول الأئمة إنه شر من التأويل. ليه؟ لأنه والعياذ بالله لم يثبت أي معنى. ذاك المتأول ظل وابتدع وأخطأ، لكن أثبت للنص معنى، وأثبت له مدلول، وأثبت لله من خلاله صفة وإن كانت متأولة، تأول بالملك، تأول بإرادة النعمة، تأول بكذا، فيه إثبات صفة. لكن المفوض لا، المفوض والعياذ بالله عطل النص من مدلوله، وعطل الله من كماله، وصرنا مخاطبين في القرآن بهذه الآيات بما لا يجوز لنا أن نفهم أو أن نثبت لها أي معنى، فكأنها آيات تقرأ علينا بلغة أعجمية لا نعرف منها كلمة. شوف 114 ماذا يقول شيخ الإسلام، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قوله، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير إلى آخره. ولهذا يقول: فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فإذا كان هؤلاء مش يكونون أحيانا يقولون له معنى يتأولونه، وأحيانا يقولون له معنى لكن نكل علمه إلى الله ونفوضه إلى الله، فكيف يأتي ويقول له معنى؟ كيف يكون للفظ معنى؟ إذا كان عندكم، لاحظوا معي، إذا كان عندكم اللفظ الوارد ليس له معنى، فهل يعقل يكون اللفظ الغير الوارد يكون له معنى؟ لأن هؤلاء المفوضة، انتبهوا، هؤلاء المفوضة لا يعني أنهم لا يريدون وصفا لله وتعظيما، لا، يكون النص له معنى، هو ما يبغى يلغي النص، بس هو يريد أن يخرج من المأزق فيقول هذا النص له معنى لكن لا يعلمه إلا الله، فيقول لهم شيخ الإسلام هذا أعظم تعطيل. إذا كان اللفظ الوارد الآن عندكم لا يشعر بمعنى، فالمعنى الذي قلتم باحتماله لا يعلمه إلا الله هل يمكن أن يشعر بمعنى؟ ذاك لا يشعر بمعنى من باب أولى. فهمتم المسألة؟ يعني المفوضة، نخاف نكرر شوي، المفوضة يبغى يقول لك أنه هذا النص له معنى لا يعلمه إلا الله، له معنى لا يعلمه إلا الله. طيب هل هذا النص الآن الموجود له معنى بمدلوله؟ يقول لك لا. طيب ما هو الحل؟ قال نفوض له معنى لا يعلمه إلا الله. يقول لك شيخ الإسلام إذا كان النص الوارد بين أيدينا آية هي كلام الله عز وجل أنتم تقولون لا تدل على معنى، هل يعقل أن هذا النص يدل على معنى عند الله لا يعلمه إلا الله وإنه فيه معنى؟ هذا لا يعقل. يعني إذا كان اللفظ المشعر اللي هو اللفظ المتلو لا يدل على معنى، فالمعنى الذي فوضتموه إلى الله سبحانه وتعالى كونه لا يدل على معنى من باب أولى. فتبين بهذا بطلان مذهب المفوضة، ولا شك أن مذهب المفوضة باطل على كل تقدير. ولهذا يعني ننهي ولو دقائق، قال في آخرها في صفحة 115: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وهنا رجع إلى المسألة اللي كانت في قاعدة سابقة، إذا كان تقصدون أنه متأول يعني أنه لا يفهم منه ما يشابه صفات المخلوقين نوافقكم، لكن أن تقولوا إما أنه له تأويل يخالف الظاهر فتقول استوى بمعنى استولى فهذا باطل، أو أن تقول بالتفويض وأن له معنى لا يعلمه إلا الله فهذا أيضا تفسير للنص تفسير باطل وإن فسرتموه بالتفويض. ومن ثم قال العبارة التي تليها: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب الذين ظلوا في هذا الباب، لأنه إذا جاء قال تجرى على ظاهرها يعني يقول أحيانا لها معنى فهو بحسب الحال، وهذا للأسف الشديد هو ديدا أهل الكلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العبارة السابقة. هم إما أن يقولوا له تأويل يخالف الظاهر، لاحظوا معي، أو أن تقول طائفة تجرى على ظاهرها لكن نفوض معناها، فهو يقول نحن نتلوها ونأخذها على ظاهرها لكن نفوض معناها، أو يقول لها ظاهر ولها تأويل يخالف الظاهر. الذي يفعله هؤلاء أنه أحيانا يقول لها تأويل يخالف الظاهر فيقول استوى بمعنى استولى، وفي آية أخرى أو في حالة أخرى يقول تجرى على ظاهرها لكن معناها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ويفوض معناها، فيقال هذا تلبيس أو هذا تدليس. الصفات يجب أن يكون نظامها واحدا، دلالتها واحدة، طريقتك في الأخذ بها واحدة، أما أن تأتي وتقول لا هما الاحتمالان، مرة يجوز التأويل ومرة نثبتها على ظاهره لكن نفوضها، نقول هذا هو التناقض الذي قال به هؤلاء. مرة تريد الظاهر ومرة لا تريد الظاهر، مرة تتأول ومرة تفوض. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه هذا هو الخلط الذي وقع فيه هؤلاء، أي الطوائف الثلاث المشبهة والمؤولة والمفوضة كلهم ضلوا في هذا الباب. المشبهة الذين يجرون النصوص على ظاهره فيشبهون صفات الله بصفات خلقه، المؤولة الذين يقولون لا وإن كان لها ظاهر لكن لها تأويل يخالف الظاهر، المفوضة الذين يقولون نحن نتلوها نثبت ظاهرة لكن نفوض المعنى والكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء المتكلمون ليجيزوا هذا مرة وهذا مرة ويقولون يجوز هذا ويجوز هذا، كيف يكون هذا في كتاب الله عز وجل؟ فهذا دليل على ضلالهم جميعا، وإنما الحق في طريقة أهل السنة التي بينها شيخ الإسلام، ونزيد الأمر بيانا من خلال القاعدة السادسة بعد قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.